بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدم لكم آية الأصباح. تصدق ولو بشريك. تصدق إلى طاعة لله. الصدقة. الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله لإيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 35 من محاضرات معارج القبول، وقد انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من شرح حديث جبريل، وثم بعد ذلك أعقب عدة مسائل متعلقة بالدين، مباحث متعلقة بالدين ومتعلقة بالإيمان، أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص وأن أهله فيه ليس سواء وأن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار، إلى آخر المباحث التي ذكرناها المرة السابقة، وهي مباحث من الأهمية بمكان، لأنها من المسائل التي خالف فيها المبتدعون أهل السنة. ثم يعقب عدة فصول متممة لهذا الأمر أو لكتاب المعارج، فيذكر فصلا في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، يعني محمد صلوات الله وسلامه عليه ينتمي إلى إسماعيل ابن إبراهيم مما لا شك، فهو من ولد هاشم، ولد هاشم، وهو أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه كنيته، ولا ينبغي لأحد أن يجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، فإما أن يتسمى بكنيته وإما أن يتسمى باسمه. فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه وابن عبد مناف ابن عبد مناف اسمه مغيرة ابن قصي، وابن قصي اسمه زيد ابن كلاب ابن مرة، وابن مرة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان. هذا النسب الذي ذكرناه هو النسب المتفق على سرده، لا خلاف فيه لأحد، من محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى نذار ابن معد ابن عدنان، هذا النسب متفق عليه لا خلاف فيه. وكذا لا خلاف أن نسب عدنان ينتمي إلى الذبيح إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وكذلك لا خلاف بين العلماء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينتمي إلى سام ابن نوح وهو أبو العرب قاطبة، سام ابن نوح هو أبو العرب قاطبة، فلا خلاف أن نذار اللي هو آخر نذار بن معد بن عدنان ينتمي إلى إسماعيل، ولا خلاف أن إسماعيل ينتمي إلى سام ابن نوح وهو أبو العرب قاطبة. ثم لا خلاف أيضا أن نوحا ينتمي إلى شيث ابن آدم وهو وصي أبيه عليهم السلام. إنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وبين إبراهيم وسام ابن نوح. هذه هي الوصلة، وصلة أولى ووصلة ثانية، من عدنان إلى إسماعيل ومن إبراهيم إلى سام، وقع الخلاف في تسمية الآباء هنا. وكذلك وبين نوح وشيث. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، يعني يقفون عند السند المقطوع به، أما بعد ذلك فهو رجم بالغيب وما يدري ما يفعل بعد ذلك. والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرة، يبقى أنت في قرون كثيرة يبقى لا تعلمها، فاتصال السند هذا أو أنك تجعل السند متصل من محمد صلى الله وسلامه عليه إلى نوح، هذا فيه شيء من الرجم بالإيه؟ من الرجم بالغيب. وأيضا كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا هذه الآية والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون، لهم بيصلوا هذه السلسلة من السنة. المقصود أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة أي نبت، وأعظمهم جرثوم يعني النبت، نبته من أعظم الإيه؟ النبت صلوات الله وسلامه عليه، ومن أشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا صلوات الله وسلامه عليه. وحمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا صلوات الله وسلامه عليه من سفاح الجاهلية، فلم يشب نسبه، يعني لم يشوب نسبه صلوات الله وسلامه عليه لا من جهة أبائه ولا من جهة أمهاته شيء، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام، كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن أبائه مرفوعا إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. وإن كان يعني طرق الحديث لا تخلو من مقال، طرق الحديث لا تخلو من مقال. هذا الحديث رواه عبد الرزاق في تفسيره، وأيضا رواه ابن كثير في البداية والنهاية، وقال هو مرسل جيد، هو مرسل جيد لكنه غير مرفوع. وأيضا رواه ابن عدي وقال غريب من هذا الوجه ولا يكاد يصح، لكن الحديث له طرق عدة لكنها لا تخلو من ضعف شديد، لكنها تقوى بكثرة بكثرة طرقه. وأيضا هذا المرسل الجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح، أن نسله صلوات الله وسلامه عليه كان من نكاح الجاهلية الذي أقره الإسلام، وكما نعلم أن النكاح بالإسلام كان على أضرب، منها ما هو سفاح ومنها ما هو خدم ومنها ما هو شغار إلى غير ذلك، ونكاح الإسلام المعروف فهذا هو الذي أقره الإسلام. فهذا النكاح كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح لا من سفاح، لا من جهة أبائه ولا من جهة أمهاته صلوات الله وسلامه عليه، فهو أشرف العرب أصلا وأطيبهم نسبا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ثم بعد ذلك مولده أين كان؟ بمكة المطهرة. وهجرته صلوات الله وسلامه عليه لطيبة المنورة بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه، جاءه الوحي بعد 40، في سنة 40 كما هو معلوم، 10 سنين أيها الناس اعبدوا، ظل في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحد. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء، كان يتحنث أو يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء كما ثبت في صحيح البخاري قبل بدء الوحي. بعد 40 سنة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة من القوم، وفسر ربعة قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني له طويل وله وله قصير، ليس بالطويل البائن لكنه ربعة من الايه من القوم، أزهر اللون، ومعنى أزهر ليس بأبيض أنهق ولا أدم، يعني ليس بأسود ولا بأبيض، لكن احنا بنقول عليه اللون القمحي فكان أزهر اللون صلوات الله وسلامه عليه، ليس بجعد قطط ولا صبيط رجل، يعني شعر له مجعد وله وله مسترسل بين ذاك وبين إيه وبين ذاك. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين، أو هذا أنه بعثه على رأس 40 وأقام بمكة 10 سنين. وكيفية بني الوحي؟ نعم، ها، على رأس 40 من عمره، وهو عنده 40 عاما جاءه الوحي على رأس 40 من عمره، يعني هو في آخر التسعة، في أول 40 وفي آخر 39، على رأس 40 من عمره. نعم، أي يعني ليست أيام، أيام محددة، أيام محددة يعدها، ها، يعني زي ما تقول له ورد في كل شهر يذهب 3 أيام 4 أيام 5 أيام، له عدد معين من الأيام يتحنث فيه ويخلو بربه. طيب، وكيفية بدء الوحي كما ذكره البخاري أن يعني أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، يراها في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، وكما نزل عليه جبريل وهو في غار حراء، وكل ذلك معلوم، ونزل بقول الله تعالى اقرأ، ثم بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر. دعوته إلى سبيل ربه، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه وواحد، وده تفسير، وهذه هي دعوة الأنبياء قبله، يعني ما من نبي إلا ودعا قومه إلى التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا قول نوح، من قول نوح إلى قوله من الأنبياء، من نوح إلى محمد عليه السلام، بل الأنبياء قاطبة كانوا يدعون أممهم إلى توحيد الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أبناء علات شتى ديننا واحد، أبناء علات شتى يعني أمهات شتى أبوهم واحد، يدل على أنها شرائع شتى، لهم دين واحد أصله واحد، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك. وقال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وذكر بسنده لابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم فأكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وفعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره ربنا جل وعلا أن يخرج منذرا ليه؟ لقومه. ثم بعد ذلك هو يتكلم عن مقتطفات فقط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لهذا الباب كتبه المفصلة في هذا الشأن. يتكلم بعد ذلك عن حديث الإسراء، وبعد 50 من الأعوام يعني بعد 10 سنين مضت من دعوته، بعد نهاية العصر المكي، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسري به أو أسرى به الله في الظلم وفرض 5 عليه واحد، يعني حادثة الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الـ5. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى ذكر بابا قال باب حديث الإسراء، وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وساق بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش أو كذبتني قريش قمت في الحجر، الحجر في عند الكعبة، فجل الله لي بيت المقدس، يعني رفع له بيت المقدس كأنه يراه رأي العين، فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، لما كذبوه لما أخبرهم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة فقالوا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت ذهبت وأتيت في ليلة، صف لنا المسجد. فرفع الله جل وعلا له المسجد أمام عينيه، فظل يصف المسجد أمامه. ثم ذكر باب المعراج، وساق البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى مالك ابن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضجعا، إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجرود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي، يعني فتح بطن من منحره إلى إلى شعرته، واستخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، نعم، إلى عانته فغسل قلبي، ثم حشي، وفي ثم حشي إيمانا كما في بعض الروايات، ثم أعيد فشق قلبي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كما في الروايات حدث مرتين، حدث وهو صغير في يعني ضاحية بني ساعدة عندما كان مع المرضعة حليمة، وكذلك قبل قبل الإسراء، وكأنه هيئ تهيئا بعد تهيئ صلوات الله وسلامه عليه، فأنه يهيئ، هيئ وهو صغيرا لتحمل الرسالة، وهيئ وهو كبيرا لرحلة الإسراء والمعراج. فكأن هذه الرحلة تحتاج إلى إلى جهد وإلى مشقة، فهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وفتح الصدر وإخراج القلب وغسله بماء، كل ذلك من الأمور التي صحت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فيجب الإيمان بذلك. ولا نقول كيف يعني يفتح الصدر في ذلك الوقت، كما كذب المرجفون بمثل هذه الأحاديث، وهي أحاديث في أعلى درجات الصحة. وإذا قلنا الآن أن الطبيب يعني فتح بطن مريض واستخرج قلبه وركب له صماما أو ما شابه ذلك، ما نستغرب هذا الآن، لا نستغرب هذا الآن، أنه يعني يفعل ما يفعل مع مع المريض، ونرى أن هذا الأمر أمرا طبيعيا، بل قد يصور ذلك على شاشات على شاشات الفيديو وغير ذلك، هذه الأشياء أثناء أجراء أجراء العملية. وهؤلاء بشر قدرتهم محدودة، فما بالك أن الله عز وجل أراد ذلك وأمر من يصنع به من يصنع به ذلك، والله عز وجل على كل شيء قدير. والشرع لا يأتي بمستحيل، الشرع لا يأتي بمستحيل، لكن يأتي بما تحار فيه العقول، فعقولهم في ذلك الوقت قد تحتار من هذا، كيف شق قلبه وكيف أخرجه وكيف عاش بعد أن أخرج هذا القلب، ربما يتساءلون، لكنهم يصدقون. إذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نعم، فنحن نصدق ما حدث، ويعلمون أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذه القدرة تأتي بممكن لا بمستحيل، يعني هذه القدرة في نطاق الممكنات لا المستحيلة، فالمستحيل لا يدخل في مسمى القدرة أصلا. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره واستخرج قلبه وغسل في طست من ذهب وملئ إيمانا وحكمة، ثم أعيد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، يعني أصغر من البغل وأكبر من الحمار، أبيض لونها أبيض. فقال الجرود: هو البراق يا أبا حمزة، هذا ما اسمه البراق، يعني دابة غير معلومة الشكل والحجم، تسمى البراق، كأنها هيئت لهذه الرحلة، وهي دون البغل وفوق الحمار. قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني بيمشي بسرعة البصر، يعني سميها بقى سرعة الضوء، منتهى طرفه هو محط قدم، مش كده؟ يعني المكان اللي بصله يوصل، المكان اللي بصله يوصل. فكان يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، يعني كأن هذه السماوات لها أبواب ولها حراس، ولا يدخلها أحد إلا بإذن. فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل صلوات الله وسلامه عليه. قيل وقد أرسل إليه، أي معنى ذلك أنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما حدث في الأرض، فلذلك يسألون جبريل هل أرسل إليه؟ فقال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما أو ففتح فلما خلصت أي دخلت فإذا فيهم آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وقد أرسل إيه؟ لا، وقد أرسل إليه محمول على أنه وقد إيه؟ وقد أرسل إليه جبريل أو قد بعث وكذا، ها؟ ويحمل، قد يحمل هذا، قد يحمل على أنه إيه؟ هل أرسل إليه لأن يصعد إلينا، ها؟ فلا يدخل إلا بإذن ولا بأمر، يعني كأن يعني جبريل ليس له من الأمر شيء أن يأتي من وشعر ويصعد به إلا بأمر الله. فيقولون وهل قد أرسل إليه، أي أن الله عز وجل أرسل إليه أن تأتي به، أو أن الأمر من عندك، ها؟ فأجابوا أن الله عز وجل أنه إيه؟ أنه أرسل إليه، أو قال نعم. فيحمل هذا أو يحمل هذا. ثم صعد أو صعد حتى أتى السماء الثانية ففيها يحيى وعيسى، والثالثة يوسف، والرابعة، ففي كل مرة يقال يعني هل بعث إليه، نعم المجيء جاء، مرحبا بالنبي الصالح وبالعبد الصالح وهكذا، ويسلم. فوجد يحيى وعيسى في السماء الثانية، ووجد يوسف في الثالثة، ووجد إدريس في الرابعة، ووجد هارون في الخامسة، ووجد موسى في السادسة، وإبراهيم عليه السلام أو عليه السلام في السابعة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. سدرة المنتهى دي شجرة، شجرة نب، فإذا نبقها مثل قلال هجر، والقلة أدي الزير كده زي ما احنا حددناها، كل 500 رطل، الكلة 250 رطل، القلة 250 ايه 250 رطل، يعني نص برميل، نص برميل، يعني أدي الزير، أدي ليه؟ أدي الزير. فالنبآية أدي الزير، فقال نبقها مثل قلال، يعني تتخيل حجم الشجرة، إذا كان دي حجم النبآية فما بالك بحجم الايه، بحجم الشجرة. فمن الشجر، هي شجرة عظيمة فيها من الحسن والجمال ما لا يستطيع أن يصفه الواصفون. فقال فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل أذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. أربعة أنهار ينزلون، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهران باطنان أي في الداخل، ونهران ظاهران أي في الخارج. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى سدرة المنتهى وجد النيل والفرات. أيضا هذا من ضمن الأحاديث التي شكك فيها المشككون، قالوا النيل والفرات على الأرض، فما الذي أتى به إلى سدرة المنتهى في السماء ليه؟ في السماء السابعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك، ولعل منابع هذه الأنهار تأتي من هذه ليه؟ الأماكن، ولعل هناك اتصالا خفيا بين هذه الأماكن وبين الأنهار في الأرض لا نراه بأعيننا. فهذه السماء ترفع بعمد، هذه السماء مرفوعة على إيه؟ على إيه؟ على عمد. هل نرى هذه العمد؟ في أحد التفسيرين لإيه؟ لرفع السماء كمان أنها مرفوعة على عمد، لكنها عمد لا نراه، عمد لا إيه؟ لا نراها. نعم، فقد تكون عمد من الدخان، عمد من الهواء، عمد من إيه؟ من الغاز، ونحن لا نراه بإيه؟ بأعيننا، لكنه ليس عدم، هو مادة، وإن كنا لا نرى هذه المادة بإيه؟ بأعيننا. فلعل هناك اتصالا خفيا أو غير ذلك، أو غير ذلك. المهم أن العقل لا يستبعد هذا، وكما ذكرت أن الشرع لا يأتي بمستحيل، فالعقل لا يستبعد، والحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك، فنؤمن بإيه؟ نؤمن بهذا. قال أيضا ثم رفع إلي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. البيت المعمور هو كالكعبة في الأرض، يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، يحج إليه الملائكة. وقيل أن سمته على الكعبة، يعني الكعبة في الأرض والبيت المعمور في السماء والاثنين في موضع إيه؟ يعني هذا فوق هذا، هذا فوق هذا. وأن القرآن كما يعني روي عن ابن عباس أنزل من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقائع والإيه والأحداث. فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، خمر ولبن وعسل. فأخذت اللبن فقيل هي الفطرة أنت عليها وأمتك، ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، ثم بعد ذلك المراجعة عندما مر بموسى ويعود إلى ربه يضع عنه 10 10، ها، ثم يعني أتت الصلوات إلى 5 صلوات. فسأل بعد ذلك، قال له موسى ارجع لربك اسأله التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت ولكني أرضى وأسلم. فبعد أن تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ناداه مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وهذا الحديث رواه مسلم مختصر، حديث الإيه؟ حديث الإسراء أو حديث المعراج. وأيضا روى البخاري نعم شرب اللبن تأويل هنا، يعني قال أنه شرب، قال هذه الإيه؟ هذه الفطرة، يعني اللبن هذا لم يدخل فيه شيء، أما الخمر هذا فعولج وغير عما خلق عنه، عما خلق إيه عليه. وكذلك العسل فيه عمل للنحل، فيه عمل للإيه للنحل، وإن كان شيئا طيبا لكن دخل فيه عمل المخلوق. أما اللبن فخرج من بين فرث ودم، لا عمل المخلوق فيه، لا عمل المخلوق فيه، فهو على فطرته، فهو على إيه؟ على خلقته التي يعني خلقه الله جل وعلا عليها دون إحداث لمخلوق فيه، ودون مشاركة أو دون عمل لمخلوق فيه، فلعل هذا أو غيره. وأيضا هذا من التأويلات التي يستخدمها العبد إذا الناس يعني إذا رأى يؤولون شرب اللبن بالعلم، يؤولون شرب اللبن بالإيه بالعلم. إذا رأى الرجل في المنام أنه يشرب لبنا فإنه يعني يأخذ علما طيبا نقيا على الفطرة لا شيء فيه، لكن إذا شاب اللبن شيء فإن هذا يدل على أن هذا العلم فيه شيء. ويحضرني بهذه المناسبة، يعني كنت يعني رأيت في المنام أن بعض الناس أتاني بلبن، فإذا هذا اللبن يعني رأيته لبن بقى خض بقى مقطوع، يعني ما كان على إيه على هياته، يعني فيه فسد أو فيه بعض الإيه فيه بعض الفساد. وقد كنت اشتريت كتابا من المعرض على أن هذا الكتاب حسن، وإذا لي وأنا أتصفح هذا الكتاب وجدت فيه من الغبش ومن الأمور الاعتقادية الفاسدة إيه ما فيه، فيعني حملت الرؤية على هذا الكتاب الذي إيه الذي اشتريت. فالشاهد من هذا أنهم يؤولون اللبن بالعلم، اللبن بالعلم، وهو الفطرة، يعني الشيء الطيب الذي لم يدخله إيه لم يدخله شيء يغير. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، اختار ليه اللبن، وقيل هديت إلى الفطرة أو اخترت الفطرة أو هي الفطرة أنت عليها وأمتك. وأيضا حديث المعراج رواه البخاري عن شريك أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد. حديث شريك هذا في الحقيقة فيه تقديم وتأخير، فيه تقديم وتأخير، وقد تكلم أهل العلم عليه. من بعض الأشياء التي ذكرت فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاء سدرة المنتهى دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، وأن الذي تدلى في الصحيح الثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل وليس رب الإيه وليس رب العزة. وأيضا فهذا الحديث هو رواه البخاري في كتاب التوحيد في باب قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ورواه أيضا في كتاب الأنبياء وفي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه أن الإسراء كان قبل البعث النبوي، حديث شريك فيه أن الإسراء كان قبل الإيه قبل البعث، وهذا خطأ. هذا الحديث من رواية شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، وقد اضطرب في حديثه أو في حديث الإسراء هذا وساء حفظه ولم يضبطه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا ما عد من أغلاط شريك الثمانين، له ثمانية أغلاط معروفة، هذا إيه؟ هذا منها، وسوء حفظه لحديث الإسراء كما ذكر في زاد المعاد. وقال الحافظ في الفات قبل أن يوحى إليه هذه الرواية الجملة التي ذكرها شريك، أنكرها الخطابي وأنكرها ابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي، وعلى الحديث يقول ابن حجر وعلى الحديث مؤاخذات أخرى أهمها أن الحديث ينسب التدلي إلى الله تعالى، وهذا خلاف ما عليه أئمة التفسير أنه جبريل عليه السلام كما سيأتي. طيب على كل أن الإسراء يعني هو ممكن يقال أنه كان قبل البعثة لكنه كان رؤيا منام وتحقق في في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات الصحيحة تدل على أن ذلك كان قبل قبل بعثة النبي، بعد بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم أيوة نعم، قصام هو أصلا شريك يعني ليس عليه مآخذ أنهم، لكن ممكن من سوء حفظ أو معنى صح قد يدخله الوهم، أي إنسان مهما كان من الثقة بمكان فقد يدخله فقد يدخله الوهم، وهذا بيقارن بالأحاديث بالأحاديث الأخرى، وهذه من بعض المآخذ التي أخذها أهل العلم على على بعض الأحاديث الموجود. طيب ثم أيضا في زيادات في رواية مسلم لبعض روايات حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في السماء السابعة والتقى بإبراهيم عليه السلام وجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وأيضا زيادة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى ربه وسأله تخفيف الصلوات، ويعني كانت نزول إلى موسى ثم الصعود إلى ربه عز وجل يسأله التخفيف، حتى قيل يا محمد إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، أي هي 1 في الأداء 10 في الإيه في الأجر، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة 1. هذه زيادات أيضا في الرواية. وأيضا زيادة في البخاري فرضت الصلاة في باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وذكر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدر، هو هناك فتح صدره وغسله بس، أما ممتلئ حكمة وإيمانا دي فين في رواية تانية. فلما قال علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، لما دخل السماء الأولى إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسود عن يمينه وشماله نسم بنيه، أرواحه نسم بنيه، أرواح بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة عن شماله أهل النار. يعني الأسودة يعني جد يعني حاجة عدد سواد، زي ما يقول السواد الأعظم يعني عدد كثير، أسودة، أسودة جمع سواد يعني عدد كثير، عدد كثير عن يمينه وعدد كثير من عن شماله، فإذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى شماله بكى. فقيل لما يضحك إذا نظر هنا؟ قيل هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل الإيه؟ هؤلاء أهل النار. طيب أيضا وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أسمع كما في الصحيح أيضا، صعد إلى مستوى يسمع فيه صريف الإيه؟ الأقلام التي تنقل من اللوح إليه المحفوظ. طيب برضو في بعض الروايات ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وأيضا هذه رواية البخاري ووافقه عليها مسلم رحمه الله تعالى. وأيضا في رواية في الصحيح لما رفع إلى سدرة المنتهى يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب، فراش من ذهب يكون على سدرة الايه؟ على سدرة المنتهى. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس لما صعد إلى السماء، وأعطي خواتيم البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، غفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته ها المقحمات، أي ما دون الايه؟ ما دون، إن الله لا يغفر أن يشرك به، معنى الآية، ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. طيب ثم قال وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالك بن صصعه وأبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس هي من أصح ما ورد وأقواه وأجوده وأسنده وأشهر وأظهر، أي ما ورد في الإسراء والمعراج لاتفاق الشيخين على إخراج هذه الروايات. وعن هؤلاء روايات أخرى، عن نفس الصحابة دول روايات أخرى لم نذكرها استغناء عنها بما في الصحيحين. وفي الباب أيضا أحاديث أخرى عن جماعة من الصحابة، منهم من لم نذكر، منهم عمر وأبو سعيد وأبي بن كعب وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث، هذا ما نريده وما يجب أن نعتقده، أن الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كان يقظة أو مناما، كان يقظة لا مناما. ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، في بعض الروايات أن ذلك كان في الإيه؟ في المنام. لا ينافي، فإن ذلك عند أول ما أتياه ولا يدل على أنه استمر في نوم، ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وأيضا ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه وصلاته وصعوده وهبوطه مما يدل على أن ذلك كان يقظة وكان بالروح والإيه؟ بالروح والجسد، وغير ذلك مما يدل على أنه سلي بروحه وجسده يقظة لا منام. وكذا لا ينافي ذلك رواية شريك فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام، فاستيقظت، لأن كل ده ممكن يكون تم في جزء من الليل وجاء ونام واستيقظ هو فين؟ هو في المسجد الحرام. ومع أن رواية شريك فيها أوهام كثيرة تخالف رواية الجمهور عن أنس في أكثر من 10 مواضع سردها ابن حجر في الفتح، وسياقه يدل على أنه بالمعنى، يعني شريك ساق الحديث بليه؟ ساق الحديث بالمعنى، وصرح في مواضع كثيرة أنه لم يثبت. وتصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده دليل على أن العبد لا يطلق إلا على الروح والإيه؟ والجسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وإيه؟ وجسده. وأيضا وفي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه نزلة أخرى، جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلا لرؤيته إياه في الإبطح، رآه مرتين على صورته التي خلق عليها، عندما فطر الوحي أتاه في الإبطح وسد الأفق له 600 جناح، ورآه عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رآه على الصورة التي خلق عليها مرتين بعد فطور الوحي، وفي المرة الثانية عندما عرج به إلى السماء العلى. أيضا ولو كان الإسراء والمعراج بروحه وليس بجسده ما كذبته قريش، ما كذبته، ما كذبوه إلا لما قال لهم أنني أنني ذهبت إلى هذه الأماكن حقيقة لا في الرؤية، وإلا أقول في الرؤية زمن تعايز طلعت 7 سماوات ورحت طفت العالم وانت في الرؤية، ما يكذبك أحد. لكن تكذيب قريش دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به حقيقة بروحه وجسده، واستهزأوا ذلك واستبعدوه مقابرة لقلة علمهم بقدرة الله تعالى. ولهذا لما قالوا للصديق وأخبروه قال إن كان قال ذلك لقد صدق، وسمي الصديق من يومه، وما جاءوا ليه يعني يجعلون وشاية ويقولون إن صاحبك يقول إنه يعني أسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل إليها فيه في شهر. قال إن كان قال يتحفظه، إن كان قال فقد صدق، وصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، يعني بيأتيه جبريل من السماء بكرة وإيه وعشية يصعد إلى أعلى من ذلك وأصدق، أفلا أصدقه أنه أسري به إيه وأتي في إيه في ليلة، أصدقه فيما أبعد من إيه من ذلك. طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ نعم، أسري به ثم عرج، أسري به أولا ها إلى بيت الإيه إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى الإيه إلى العلا. والإسراء ذكر في الكتاب، الإسراء ذكر في الإيه ذكر في الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الإيه الأقصى. فالمكذب بالإسراء يكفر، المكذب بالإسراء إيه يكفر. المعراج لم يذكر فين في الكتاب، لكنه ثبت في السنة، ثبت في صحيح الإيه ثبت في صحيح السنة، وأحاديثه يعني وصلت إلى حد الإيه التواتر، فأيضا المكذب بالمتواتر يكفر. لكن إن لم تصل الأحاديث إلى حد التواتر المكذب بها لا نكفره لكن نفسقه، لكن إيه لكن نفسق. طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يره؟ اختلف السلف الصالح في ذلك، فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى؟ جزاك الله خير. فقال والرؤية لمحمد، هو موضع الشاهد أن يكون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد، وهذا الذي رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، رواه ابن أبي عاصم في السنة أيضا والحاكم في المستدرك والنسائي في الكبرى، وإسناد الحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بالإيه بالرؤية، والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. فقلت لابن عباس: أليس يقول تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ابن عباس: لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء، إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وروي عنه من طرق لا تحصى أيضا كثرة أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعنه رآه بقلبه، وهذا هو يبد أن نحمل المطلق هذا على المقيد، فالمطلق أنه قال رأى ربه، لكن قيده بعد ذلك أنه رآه بإيه بقلب. ولم يقل أحد من السلف قاطبة، أي من الصحابة قاطبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأس، إما أنه رآه أو رآه بإيه بقلب، أما لم يقل أحد منهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه رآه بعيني إيه بعيني رأس. وأيضا لابن خزيمة نعم رآه بقلب دي مطلقة، رآه، هل رأى ربه؟ رآه، وفي رواية أخرى رآه بقلب، يبقى تحمل هذه الإيه هذا العموم على مطلق المقيد. طيب وله عن أبي ذر أيضا: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال: هذا يحمل معنيين، يعني على سعة لسان العرب، أحدهما النافي والآخر إثبات. لما قيل هل رأيت ربك، وإذا رواه مسلم هذا الحديث هل رأيت ربك، قال: نور أنا أراه، فتحمل على معنيين، إما إثبات وإما نفي. فنور أنا أراه معناه نور إني أراه، أو كيف أراه فهو نور، هكذا فإنما أرى نور، وهذا يؤيده رواية رأيت نورا. المعنى الثاني النافي، نور أنا أرى أي كيف أرى، وتأتي أن بمعنى كيف، كما قال تعالى: قالوا أنا يكون له هذا، أنا يكون له الملك، قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قالوا أنا يكون يعني كيف يكون، فالآية يعني يريدون كيف يكون. وأيضا روي عن أبي ذر قال رآه بقلبه، أهو منصوص صحيح، ولم يره بعينه، رآه بقلبه ولم يره بإيه ولم يره بعين. ولابن خزيمة عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن فقلت ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. وله لكن ها وله عن ابن المبارك، لكن هذا الذي أخرجه ابن خزيمة عن عباد بن منصور، عباد بن منصور ضعيف. وقال الحافظ: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخرة، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: ولقد رآه نزلة أخرى قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. خلاص، وهذا يثبت ما قدمنا في حديث شريك أنه وهم، لأنه خالف قول إيه؟ قول عائشة. قد وهم في بعض ألفاظ الحديث ومنها نسبة التدلي إلى الله تعالى. طيب، وأيضا لابن خزيمة عن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم رب، لقول الحسن، لكن لم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة أنه رآه بعيني رأس. نعم، ما هي مطلقة بس قد إيه يحمل هذا. وله عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. لكن ابن أبي حاتم أخرجه هذا كما ذكر ابن كثير في تفسيره، وأخرجه ابن جرير وسنده صحيح إليه. لكن هذا التفسير في الحقيقة خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث عائشة عند إيه؟ عند موسى. نعم، هذا ده نقول إن فرآه محمد مرتين، وله عن كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. ده رواه ابن أبي موسى ابن خزيمة في التوحيد وسنده إيه؟ وسنده صحيح. وروى ابن أبي حاتم عن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه، اللي هو إيه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. وهذا ليس لهذا لجبريل كما ذكرنا، الضمير كله يعود على إيه؟ ولقد نراه نزلة إيه أخرى، إنه قد رأى. هذا الخلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد رأى جبريل ولم يرى إيه؟ ولم يرى ربه في هذا الموضوع. نعم نعم، فيه مبارك بن فضالة والجمهور على طعن حفظه. طيب نعم، للرواية الأخرى المقيد حملنا المطلق عن المقيد، ما فيش مقيد هنا للكلام، فخلاص محمول على إطلاقه حتى يأتي ما يقيد، لكن المطلق هذا قيد فلا بد من حمله على المقيد. ها أي ماشي، أقصد أنا بتكلم على الصحابة، لم يثبت أحد من الصحابة. ها أيوة نعم ماشي، أقصد ما هو عن ابن عباس رآه بعينه، برضو نفس الكلام، عن ابن عباس رآه بعينه وعن ابن عباس رآه بقلب، عن ابن عباس رآه بعينه وعن ابن عباس رآه. نعم، قال رآه فقط. عن ابن عباس رآه، أقصد أقول إن ابن عباس رآه فقط دون إيه؟ دون بعينه، وبرد عن ابن عباس أنه رآه بقلب، فنحمل أنه رآه فقط على أنه رآه بإيه؟ بقلب، نحمل هذا المطلق على المقيد. وذهب جماعة أنه رآه بعينه، أهو يبقى كل اللي فات ده على أنه رآه بإيه؟ بقلب. ذهب جماعة على أنه رآه بعينه، منهم أنس والحسن وعكرمة، قالوا رأى محمد ربه طبعا، لكن هذا عن أنس لم يثبت كما سأل. قال ابن كثير: وقول البغوي فيه نظر، لأن ده قلم البغوي، قال البغوي: وذهب جماع إلى أنه رآه بعينه، وقال ابن كثير: هذا الذي قاله البغوي فيه نظر. وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت هذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ما كان أيضا، واستدلت بقوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وأيضا: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه قد كتم أي شيئا من الرسالة فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هذا الحديث رواه ليه؟ رواه البخاري. طيب، وأيضا في لفظ المسلم قال: زاد في ولو كان زادت عائشة يعني: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال: لو كان كاتما شيئا لكتم هذه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وبرضو وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هو رأى رؤيا أن الله عز وجل سيزوجه زينب بنت جحش، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، لكن ما تكلم برؤيتي، ما تكلم إيه برؤيتي، ولذلك قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إن الله عز وجل سيحقق هذه الرؤية، لأن رؤية الأنبياء إيه حق. فقالت: لو كان كاتما شيئا لكتم إيه؟ لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فهذا يدل على أنه ما كتم شيئا، لو كان كاتما شيئا لكتم إيه؟ لكتم هذه. طيب، وأيضا عن أبي هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ فذكر قال عطاء عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم كذلك في صحيحه عن ابن مسعود ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. وروى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريش التهاويل يعني الضر والياقوت. قال ابن كثير إسناده جيد أيضا وقوي. وروى أحمد ورواه أحمد كذلك من طريق أخرى مرفوعا بلفظ رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح. وقال ابن كثير أيضا هذا إسناده جيد. فمما تقدم يعلم أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من هو جبريل عليه السلام لورود ذلك من صاحب الشأن وهو النبي ولا عبرة لقول غيره مع قبل. طيب قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في قول عائشة أنها لما قالت من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الرأى، قال هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب لأنه ممن يرجحون أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه به بعينيه، فوبالتالي كيف يعني تقول عائشة أن من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية، فيقول لعل أحسب هذه اللفظة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك يعني درك لبغيتها أن تدرك بغيتها به. كان أجمل بها ليس بحسن أو يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة قد أعظم ابن عباس الفري وأبو ذر وأنس وكذا، يعني اللي هم إيه أثبتوا أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى إيه رأى رب، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي قد يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبا ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنهما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقالت عائشة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقال أبو ذر وابن عباس وكذا رأى ربه. وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما والإثبات هو الذي يوجب علم، يعني تقول أن عائشة نفى وابن عباس أثبت والمثبت مقدم على النفي، وعند يقول ما شافش يبقى قد يكون هو وصل علم من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل، فهي تكلمت بحد علمها فلم فنفى، وهو تكلم بحد علمه فأثبت، فالمثبت مقدم على الايه على النفي. المهم ثم قال ولم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها بذلك، لكن هذا اجتهاد منها وأنها يعني استدلت بالآية لا تدركه الايه الأبصار وبقوله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يقول ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمدا رأى ربه الرمي بالفرية على الله، يعني إيه أنه يقال عليه إيه قال عليه ذلك، كيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله ثم قال رحمه الله تعالى فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وقد تقدم أنه أثبت ذلك في رؤيا منام لا يقظة أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ورؤيا الله عز وجل في الآخرة ممكنة أم غير ممكنة؟ ممكنة، ممكنة عقلا وشرعا، ممكنة عقلا وشرعا، يعني أنها إيه بالعقل تثبت وأيضا بالإيه بالشرع إيه بالشرع تثبت. رؤيا الله عز وجل في الدنيا هل هي ممكنة؟ ممكنة عقلا وغير ممكنة شرعا، لأنها تثبت لأحد لكن اختلفوا في نبينا صلوات الله وسلم عليه، اختلفوا في نبينا فقط، لما في غير ذلك يعني ما أحد لم يرى ربه فين في الدنيا، لكن هل هي ممكنة أم لا؟ هي ممكنة بدليل أن الله عز وجل تجلى للجبل فجعله دك، لما تجلى ربه للجبل جعله إيه دك، أي أنه تجلى لمخلوق فيمكن أن يرى، يعني هذا عقلا جائز لكن شرعا إيه لم يفعل. طب رؤية الله عز وجل في المنام جائزة عقلا وجائزة إيه وجائزة شرعا، في حديث اختصام الملأ الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه رأى ربه. ورؤية المنام لها تعبير ولها تأويل، لها تعبير ولها إيه لها تأويل، يعني هي عبارة عن تمثيل وليست حقائق لشيء، فمعناه ليس معنى أنه رأى ربه الحقيقة وأيضا من يرى لا يستطيع أن إيه لا يستطيع أن يصف، فالرؤية لها تعويل لها إيه. فأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه هذا الذي ثابت عن ابن عباس أنه رآه فين رآه في المنام، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول والأراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا عن طريق النبوة، يعني أن محمد رأى ربه ولا ما رأوش، ده مش بالاجتهاد، لابد أن يكون ده سبيله إيه؟ سبيله توقيف. نعم، رؤية القلب، ما لا نعرف كيفية رؤية القلب هذه، يعني لا نعرف كيفيتها، كيف راه بقلبه، هذا من أمور الغيبية، كيف رأى القلب أو كيف رأى القلب من أمور الغيبية، يعني كيف رأى، وهل يستطيع أن يصف ما يرى؟ بالطبع لا يستطيع أن يصف، لا يحيط به أي وصف، لكن كيف رأى وماذا يرى، هذه من أمور الإيه؟ من أمور الغيبية، يعني من زي ما تقول أنه رآه ببصيرته لا ببصره، رآه ببصيرته لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الإيه؟ في الصدور، فأثبت بصرا أو أثبت بصيرة للإيه؟ للقلوب، فالقلوب لها إيه؟ لها بصير، فقد يكون هناك من التجلي ما يستطيع أن يدرك به الشيء، ما يستطيع أن يدرك به الإيه؟ أن يدرك به شيء بقلبه لا بعينيه بصر، ممكن يكون نايم ومغمض لكنه يدرك ببصيرته وبقلبه ما لا يدركه بإيه؟ بعين، لكن كيفية هذا الإدراك وكيف يكون، هذه من أمور غيبية التي لا نعرف كونها، أنه راه بقلبه ولا إيه لما ثبتش، لا ثبت راه بفؤاده مرتين عن الصحابة، نعم راه بفؤاده مرتين، لا راه بقلبه، أنه راه بقلبه، نعم نعم هو ما قال أني رأيته بقلبي وما قال رأيته بعيني رأس، فقال نون أن إيها رأيت ربك، قال نور أن أراه، وقد تحمل على الإثبات وتحمل على النفي كما قال ابن خزيمة، فلو حملناه على النفي خلاص يبقى هذا يصدق قول عيش، يرجح قول عيش، لو حملناه على الإثبات يرجح قول إيه؟ يرجح قول ابن عباس، وبالتالي اختلفوا، يعني ما فيش نص قاطع من الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة بأنه رأى حقيقة أو لم يرى، إنه رأى حقيقة أو لم يرى، نور أن أراه تحتمل في كلام العرب إنه رأى وتحتمل في كلام العرب إنه إيه؟ لم يرى، فعلى هذا اختلفوا، فمنهم أصبح للمسألة مسرح في إيه؟ مسرح للاجتهاد، لما علموا أنه لا تدركه الأبصار قالوا يستحيل أن يكون رأاه بعيني رأسه فين؟ في الدنيا، وده خلاص شبه أنهم متفقوا على ذلك، وما قال أحد أنه رأاه بعيني رأسه، واللي ذكروا عن أنس ضعيف، اللي ذكروا هنا الشيخ عن أنس ضعيف، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يثبت أنه عن أحد من الصحابة أنه رآه بعيني رأس، لكن اللي ورد عنهم رآه بفؤاده، رآه بقلبه، فرآه دي مطلقة بفؤاده بقلبه مقيدة، فيحمل هذا المطلق على الإيه؟ على المقيد بس، وتبقى هذه المسألة الخلاف فيها يسع، رآه أم لم يره الخلاف فيها إيه؟ يسع، نعم، يعني لا ننفي الرؤية مطلقا ولا نثبتها إيه؟ يعني أصول ننقل فيها الخلاف، يعني أصول أن الخلاف فيها معتبر، نعم، لا فين دي؟ يعني اصلا ايه ان من العباد من يرتقي حيصل لدرجه النبي؟ لا مالش رآه، كأنه يراه، كأنه لم يقل رآه، كأنه تشبيه، كأنه يراه، ففي فرق ما بين الرؤيه حقيقيه، هنا دي رؤيه حقيقيه مش تشبيه، لا رؤيه قلب واحد دي انت منين تجيبها؟ منين انت جزمت بيها ان رؤيه القلب واحد؟ وهل رؤيه قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كرؤيه غيره؟ رؤيه قلب النبي رأيت ربي، خلاص هتبقى رؤيه ايه؟ حقيقي، إنما كأنه يرى، الإحسان اعبد الله كأنه إيه؟ كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، كأنك ترى تشبيه مش ترى حقيقة بقلبك، نعم مش إيه؟ ماشي رؤية بصيرة لكن غير الرؤية التي رأى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تراه ببصيرتك، من قال دي؟ من قال من العباد اللي ينزل من زمان دي جبتها منين دي اللي انت حطيتها دي؟ مرتبة الإحسان كأنه يراه، يعني أصول فمنين انت جبتها حطيت القاعدة دي؟ لأنك انت سويت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر البشر اللي هو وصل لمرتبة الإحسان. طيب على كل، المهم أن هذه المسألة نعلم أنه إيه؟ لم يختلف الصحابة أنه لا يرى أحد ربه في الدنيا، لكن اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية الله عز وجل في الإيه؟ في الآخرة ثابتة عقلا وثابتة إيه؟ وثابتة شرعا، وفي المنام ثابتة عقلا وإيه؟ وشرعا، بس هذه الأمور ذكرناها من قبل. نعم، بعض نقلت عن الإمام أحمد وعن غيره أن الإمام أحمد رأى ربه كذا مرة، وهذه لا اعتراض عليه، المنام كما يقول شيخ الإسلام عن السلف تقصد ولا عن الصحابة؟ عن الصحابة ما في إلا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، إنما ما في ورد عن أن أحد من الصحابة رأى ربه في المنام، لكن قال جائز، شيخ الإسلام قال هذا جائز، هذا جائز أنه إيه؟ أن الإنسان يرى ربه في المنام لكن لا يستطيع أن يعبر ولا يستطيع أن يصف ولا كذا، ها دليل الجواز أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رب، نعم يبقى هذا دل على جواز ذلك عقلا، هو أنه شيء جائز مش شيء مستحيل، احنا بنقول جائز في فرق جائز وأنه مستحيل، مع الآثار اللي وردت على الإمام أحمد أو غيره أنه رأى أنه رأى ربه، هذا بيؤكد الجواز. نعم هذا يؤكد الايه؟ يؤكد الجواز. احنا مش احنا بالاول ان نقول ده جائز ولا غير جائز، قلنا جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم راى. بعد كلك اثبات هذه لاحد الناس تحتاج الى اثبات سند وكذا. المهم لو ثبتت لاحد الناس الامام احمد او لغيره، نقول ان هذا غير جائز وهذا مستحيل وغير ممكن، ولا نقول ده ممكن وجائز؟ اللي هو الخلاف ايه؟ لا، امور المنام تختلف عن امور اليقظه. امور المنام لا يختلف احد، كالاسراء لما الناس امور المنام فيها تعبيرات وتاويلات تختلف عن اليقظه. فقد اقول يستحيل ذلك، يستحيل ذلك في اليقظه، انما لا احيله فين؟ لا احيله في المنام. لكن الفرق ثابت. نعم اقصد الفرق ثابت ما بين المنام والحقيقه. نعم هي رؤيه الله عز وجل تختلف عن رؤيه غير، لكن الفرق ثابت بين المنام وبين الايه؟ وبين الحقيقة. وأصلا إيه؟ لم ينازعوا أنه رأى ربه في الإيه؟ في المنام، في حديث اختصام المال الأعلى. لكن نازعوا في رؤيته في اليقظ عندما عرج به، فعلم أن حكم هذه غير حكم هذه. لم ينازعوا في إيه؟ في رؤيته في المنام. ما فيش نزاع نقل في الإيه؟ في مسألة الإيه؟ المنام. لكن النزاع نقل في رؤيته في المعراج، أي في الحقيقة لما أسري به إيه؟ لما أسري به حقيقة. طيب يعني المهم الكلام ابن خزيمة ذكره إلى آخره، وأن ابن خزيمة يرجح أنه رآه بعينيه، يعني الظاهر من كلامه أنه رآه بعيني رأسه كما ذهب طائفة من أهل العلم إلى ذلك. وأيضا يعني ينقل الكلام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد أعظم الفرية من قال ذلك، ويرد هذا القول أنه يعني قال إيه كان يعني هناك من الكلام ما هو أجمل وأحسن، لأن ابن عباس قال أنه رآه، فلا يجوز أن احنا نصف ابن عباس بليه بأنه أعظم الفرية على الله وغيره من الصحابة. فيقول كان الإنسان في غضب ويقول كلام قد يكون لو في غير حالة الغضب يقول أحسن من إيه؟ أحسن منها. والمهم يقول أن هذا اجتهاد من عائشة، قد يقبل وقد لا يقبل، أنها لم تنسبه إلى الإيه؟ إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. الذي نخرج منه أن الخلاف قائم بين الصحابة في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم إيه؟ أم لم يرى. والخلاف في المسألة معتبر، الخلاف في المسألة إيه؟ معتبر، لا تفسيق ولا تبديع لمن قال رآه أو لم يرى. أما التفسيق والتبديع لمن جعل غير النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعيني رأسه فين؟ في الدنيا. طيب حديث الإيه؟ الهجرة. بعد كده ينتقل إلى الإيه؟ وبعد أعوام ثلاث مضت أو ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحي. يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات ابن 63 سنة. وده يعني متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين أو لأربعين سنة، ومكث 13 في مكة ثم أمر بالهجرة فعاش 10 سنين ثم مات وهو ابن 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكره البغوي في تفسير قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأمر علي رضي الله عنه أن ينام في مضجعه وقال اتشح ببردتي هذه فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه. وكذلك لما بلغوا إلى الغار أو على بابه نزق العنكبوت فقالوا يعني لو دخله لم يكن نزق العنكبوت على بابه، لما قال لي المشركون ذلك فمكث فيه 3 ثم قدم المدينة. هذا الحديث لما كما رواه ابن هشام في سيرته وفي دلائل نبوة البيهقي والطبري وابن كثير في البداية والنهاية، لكن ليس في مبيت علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نسيج العنكبوت على الغار أو بيض الحمام عليه حديث يصح، يعني لم يثبت بذلك إيه، وإن يعني تواردت بعض كتب السيرة في ذكر ذلك مبيت علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ونسج العنكبوت وبيض اليمام على الغار، كل ذلك لم يثبت به حديث صحيح، لم يثبت به حديث إيه صحيح. لكن أرجع إلى ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ساقه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني ما بيتش تفوق وتعقل وتبدأ تميز إلا وكان أبوها مسلم وأمها إيه مسلم. قالت ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون أي بتعذيب الكفار لهم خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القار، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض أو أن أسبح في الأرض وأعبد رب، يعني أنا خرجت مهاجر إلى إيه؟ إلى رب. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة أي الضعيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار يعني أجيرك، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع الصديق رضي الله عنه وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا أو لا يخرج مثله ولا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغن، فأجاروا جوار إيه؟ ابن الدغن، يعني لا يتعدوا عليه ولا يؤذونه ويتركوه يعبد رب. وقالوا لابن الدغن مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، يعني لا يظهر إيه؟ عبادته، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني برضو ما خالف، لكن بنى مسجد في فناء إيه؟ في فناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فأنهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك جوارك، يعني خلاص يقول خلاص ملكش دعوة به، فإنا قد كرهنا أن نخفرك يعني أن نخونك، يعني أن ننقض العهد الذي أخذناه عليه أن نراعي من جاوب، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلام، يعني مش موافقين على كده، بس قول له يا إما يدخل يا إما يعني تتركنا وإياه. فقالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي وإما أن ترجع إلي ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت رجلا عقدت له، يعني نقضت عهدي مع رجل عقدت له. فقال أبو بكر فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، يعني بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الحرة الغربية اللي هي حصل الصغير، يعني رؤية المدينة في الرؤية التي سيهاجر إليها. وأيضا فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. ومعلوم بعد ذلك هجرة الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل ذلك كما في صحيح البخاري. وأيضا حنقف عند الإذن بالقتال، عند الإذن بالقتال، وبعدها كلف بالقتال لشيعة شيعة الكفران. هذه المحاضرة ستكون غدا بإذن الله تعالى في مسجد الرحمن بعد صلاة المغرب. وما زال يعني بعضكم لم يأتيني بالاقتراحات الايه او ورقة على الاقل في الكتب التي ايه يتوقع ان يأخذها اذا يعني في نتيجة هذا الامتحان، وخصوصا ايضا لم يصلني من النساء الا عدد قليل من الايه من الورق، فيعني نرجو ان تسرعوا بهذا النوع. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.